بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، قال الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قرر الشارح أن الموت صفة وجودية، أي شيء موجود غير معدوم. أما الفلاسفة ومن وافقهم كالباطنية والغنوصية وأساطين الكلام، فيرون أن الموت صفة عدمية. ومما يرد عليهم القرآن والسنة، استدل بآية الإنسان: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق، والمخلوق موجود ليس معدوما. وكذلك في حديث الكبش، وهو أن الله يقلب الموت، وهو عرض صفة، يقلبه إلى عين، فيؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فينادى: يا أهل الجنة، فيطلعون بأبصاره، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون بأعناقه. فيذبح هذا الكبش ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وجه الدلالة أنه لما ذبح الموت دل على أنه موجود، لا أنه معدوم كما تقوله هذه الطوائف المنحرفة. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فإنه يقلب سبحانه الأعراض والأوصاف أعيانا، منها الموت، قلبه إلى هيئة كبش. وتأتي البقرة وآل عمران، أي قراءتهما، وهذا أجر وثواب القراءة، تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. الله على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، أي الموت. وإن كان عرضا أي صفة، فإن الموت للبدن، للجسم، إذا فارقت الروح هذا الجسد صار موتا. نعم. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. هذا كما في حديث البراء بن عازب الطويل، الذي هو أصل في عذاب القبر ونعيمه. فيأتيه شاب حسن الوجه طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. يقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. والفاجر يأتيه شاب وسخ الوجه نتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح. هذا من قلب الله جل وعلا الأعراض والصفات يقلبها جل وعلا إلى أعمال. نعم. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. نعم، كل هذه الأحاديث دلت على قلب الأعمال والصفات إلى أعيان. وقوله أن البقرة وآل عمران هذا في فضل هاتين السورتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم لبث مليا ساعة فقال تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، أي كالكوكبين المزهرين، وإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. الغمامة معروفة، السحابة الثقيلة، أو غايتان أو فرقان. فرق الطير الكثير إذا تصاف كان كالغمام من طير صواف، أي يصف بعضها إلى بعض. ثم مكث ساعة ثم قال يأتي القرآن على هيئة سورة شاب شاحب، فإذا انشق الإنسان عنه قبره جاءه القرآن، قال ألم أضمئ نهارك وأقلل نومك، على هيئة هذا الشاب الذي تعب وكلف، فيكون القرآن بهذه الصفة، أي أجر قراءته القرآن، لا أن القرآن الذي هو كلام الله ينقلب على هذه الصفة، لأن القرآن كلام الله صفته، وصفة الله ليست مخلوقة. نعم. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. وهذا من قلب الله، هذه الأعمال إلى أعيان، حتى أنها تصعد، لأن اللي يصعد وينزل هي العين. نعم. قوله مميت بلا مخافة، أي يميت خلقه بلا خوف منهم، ويبعثهم بلا مشقة، لا يكلفه بعثه. وقد يكون في الموت مخافة خاصة، والشيء في الموت مخافة خاصة، أي المخافة الخاصة هي أن الله لا يحب كدرا يلحق عبده ووليه المؤمن. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي متبعا لها الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني أن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا تكون إلا في محابه جل وعلا. قال وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وهذا تردد ليس هو من عدم اختيار بين أمرين، لا، تردد يليق بالله، وهو أنه جل وعلا لا يريد أن يورث على عبده مساءته. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، فنسبه إليه، قال عبدي ووصفه بالإيمان، يكره الموت، أي هذا العبد يكره الموت، والله جل وعلا يكره مساءته. الكراهية هنا غير المخافة، وإنما هي كراهية خاصة لكرامة هذا العبد، والتردد تردد خاص يليق بالله، لا من عدم الاختيار بين الأمرين. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز، لأن الصفات سبق لنا تقسيمها باعتبارين، فباعتبار التعلق صفات ذات تسمى الذاتية، وصفات أفعال تسمى بالاختيارية أو الفعلية، هذا باعتبار التعلق. وباعتبار الأدلة صفات عقلية خبرية وصفات عقلية. فالله جل وعلا متصف بالكمال، وسبق أن أسس توحيد الأسماء والصفات تقوم على ثلاثة: إثبات الكمال لله هذا الأول، الثاني نفي النقائص عن الله، الثالث نفي العلم بالكيفية. صفات الذات كاملة وهي متعلقة بذات الله لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، مثل ماذا؟ كعلمه جل وعلا وحياته، سمعه وبصره وقوته وإرادته. وصفات الأفعال هي التي الله متصف بها لكن يفعل أفرادها إذا شاء. الله متصف بالاستواء حتى قبل أن يستوي، لكنه لم يفعل فعل الاستواء إلا متى؟ لما خلق السماء والأرض استوى على العرش. الله متصف بصفة الضحك، هل هو في كل وقت يضحك؟ لا، يضحك إذا شاء كيف شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. يقول الشيخ لأن صفات الذات الله متصف بها أزلا وأبدا، لم تحدث له هذه الصفة بعد أن كان عدما عنها، فلم يكن الله جل وعلا غير عالم ثم صار عالما، ولم يكن غير عالم ثم صار عاليا، ولم يكن غير سميع ثم صار سميع. وهذا معنى ما سبق من قول الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قال ما زال بصفاته، أي وهو متصف بهذه الصفات قديما قبل خلقه، أي صفاته مع ذاته، لا أنه اتصف بصفة لم يكن متصفا بها ثم حدثت له. أما صفات الأفعال تسمى بالصفات الاختيارية، نسبت الصفات للأفعال لأنها من أفعاله جل وعلا: يغضب، يرضى، يحب، يكره، يريد. وتسمى بالاختيارية لأنها متعلقة بإرادة الله، فهذه تحدث له الصفة بعد أن لم تكن تحدث. تكلم بالقرآن وقبله لم يتكلم بالقرآن، تكلم بماذا؟ بالإنجيل، بالتوراة، وبالزبور، وبصحف إبراهيم، وسيتكلم يوم القيامة، ويتكلم الآن جل وعلا مع الملائكة. ولهذا جاء في الحديث: إذا تكلم الله بالوحي وضعت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. تكلم مع عبد الله بن حرام الأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابرا وكان وجهه كئيبا، قال ما قال صلى الله عليه وسلم لجابر: ما لي أرى وجهك كئيبا يا جابر؟ قال: إن عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك عيالا ودينا، ترك 7 بنات وترك دينا، فقال: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، أي من غير ترجمان، إلا أباك. فقال تمنى علي يا عبدي. فقال يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل ثم تعيدني إليها ثانية فأقاتل فيك فأقتل. قال إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها. قال ربي فأبلغ من وراءنا بما نحن فيه، أي من هذه الكرامة والنعيم. فأنزل الله الآيات من آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، الآيات. قوله إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، الكفاح هنا بغير ترجمان وكلام مع رؤية، فإن عبد الله بن حرام قد مات وانتقل من حال الدنيا إلى حال أخرى رضي الله عنه وأرضاه. ويكلم جل وعلا الناس يوم القيامة، الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان. وينادي جل وعلا أهل النار، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ وقال جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكلام الله في آحاده متجدد، يتكلم بالكلام الذي لم يتكلم به قط، لكنه لا يقال أنه كان عاجزا عن الكلام. وهذا كما هو في المخلوق، أنت في كل وقت تتكلم وتبربر؟ لا، تتكلم إذا احتجته. وفي حال سكوتك هل يقال أنك أخرس أو عاجز عن الكلام؟ لا. الكتابة والقراءة، هل في كل وقت أن تكتب وتقرأ؟ الجواب لا، إذا شئت تكلمت وكتبت وقرأت. وهذا الذي يسمى بالمتكلم بالقوة والمتكلم بإيش؟ بالفعل. بالقوة عنده القدرة على هذه الصفة، وبالفعل إذا باشرها وفعلها. صفات الله الاختيارية كثيرة، وهي أكثر من صفات الذات. مرب لكم بها الشيخ مثل، قال كالخلق، هذا من صفات أفعاله، يخلق ويرزق ويصور ويحيي ويميت ويغضب ويرضى وينزل ويستوي، هذه كلها من صفات أفعاله التي يفعلها إذا شاء، ولم يكن قبل فعله لها غير قادر عليها. نعم، قبل خلق السماوات والأرض لم يستوي على العرش، لكن قبل ذلك لم يكن عاجزا عن الاستواء. ولهذا هذه الصفات تفهم منها المعنى، لكن ينقطع قلبك وفهمك وعقلك وأملك وتصورك عن إدراك الكنه والكيفية. إن تطاولت بهذا وسوس الشيطان لك، فأورثك ماذا؟ أن تشبه الله، ثم ربما توسوس فتنفر من هذا التشبيه فتقع في حفرة التعطيل كما وقعت فيها المعطلة فتنفي صفات الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لماذا لا ندخل فيها متوهمين بالرأي متوهمين بالهوى؟ لأننا نعجز أن ندرك ذلك أو نحيط به، نعجز عن ذلك. حتى في المخلوقات، القمر تشوفونه، هل تشوفه من جميع الجهات ولا من جهة التي تقابلك؟ فقط مما يقابلك. نفسك لا تستطيع أن تدرك تفاصيل ذاتك. فإذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق، فكيف بالمخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث. هذا الأثر عن الإمام مالك بلغ مبلغ الاستفاضة، وتضافر العلماء والحفاظ والأئمة على نقله، بل وعلى الإشادة به، وأنه كلام متين خرج من أين؟ من مشكاة النبوة. إن مالك رحمه الله أين كان؟ في المدينة. كان في المدينة، وكان في زمنه فتنة التجهم، فإن مالكا توفي سنة 179، بعدين في زمنه ظهر التجهم وشاعت فيه أقوالهم وامتحاناتهم الناس وقيلهم وقالهم فيه، كما أنه في الزمن الذي قبله شاعت فيهم قالة القدر، وفي الزمن الذي قبله شاعت فيهم قالة الإرجاء، وفي الذي قبله قالة الخوارج. دخل رجل على الإمام مالك وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قالوا: فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علته الرحضة، أي تصبب عرقا. قالوا: وغشي عليه، أي من هول هذا السؤال. ثم رفع رأسه بعدما أفاق، قال: الاستواء معلوم، أي معناه معلوم. وش معنى الاستواء؟ العرب تعرف معناه في لغتها: علو وارتفاع وصعود واستقرار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر أقوال السلف في الاستواء، قال: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذا معنى الاستواء تعرفه العرب. قال: والكيف مجهول، لأن السائل سأل عن إيش؟ كيف استوى. قال: الكيف مجهول، لا نعرفه، لا نحيط به، لا ندركه. والإيمان به بالكيف ولا بالاستواء؟ الإيمان بالاستواء والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن إيش؟ عن الكيفية بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدع، أي ما أظنك بهذا السؤال إلا من هؤلاء المبتدعة الذين أثرت فيهم وغيرتهم قالة التعطيل، فأمر به فأخرج من المسجد. إخراج مالك له من المسجد من باب ماذا؟ الزجر، تعزير. والشافعي سبقنا لنا قوله في أهل الكلام، قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بإيش؟ بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، أي تشهيرا بهم. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا القول الإمام مالك مضطرد في جميع صفات الله الذاتية، وصفاته صفات أفعاله الاختيارية، نعلم معناها، نجهل كيفيتها، نؤمن بها، ونعتبر أن السؤال عنها بدعة. والأسئلة المبتدعة في الصفات كثيرة، سيذكر لكم جملة منها. والأسئلة المبتدعة لأهل السنة منها موقفان: الأول بيان بدعية السؤال، وكون بدعيته وأنه محدث لأنه تدخل فيما لا علم للإنسان به، كمسألة الاسم هل هو الاسم ولا غير ولا غير الاسم، هذا الاسم هو الاسم ولا غيره، تسمى مسألة الاسم والمسمى. وكقولهم: هل الإمام مخلوق ولا غير مخلوق، هذه من المسائل المبتدعة. وكذلك نفي التسلسل، هذه من الأسئلة المبتدعة. ومن الأسئلة المبتدعة الأسئلة المجملة، أي التي لم يأتي لها في كتاب الله عز وجل لها ذكر، الألفاظ المجملة. وموقف أهل السنة من الألفاظ المجملة التوقف فيها أولا، ثم البحث في الاستفصال عن معناها عند ملقيها ثانية، فإن اشتملت على معنى حق قبل الحق، لكن ما عبر عنه بهذا اللفظ المحدث، وإن اشتملت على معنى باطل رد اللفظ والمعنى الباطلين أو الباطلان. نعم، أحسن الله لكم. موقف أهل السنة من الأسئلة المبتدعة، موقف أهل السنة من الأسئلة المبتدعة أنهم يقولون أنها مبتدعة، ثم إن اشتملت على حق بينوا الحق وعبروا به بالحق الذي جاءت به الأدلة، وبينوا ما تشتمل عليه من الباطل إما لفظا أو قصدا، إما لفظه أو قصده الذي يؤول إليه، وسيأتي لها أمثلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا حديث الشفاعة العظمى العظيم، فإن كل نبي ورسول يعتذر عن الشفاعة بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا من وحي الله لهم، وإلا ما يعلمون الغيب عليهم الصلاة والسلام. فذكروا أن هذه الحالة التي غضب الله فيها لم يسبقها غضب يماثله، ولن يأتي غضب يحاكيه في المستقبل. فهذه صفة الله أنه يغضب، لكن غضب الله متفاوت، يغضب إذا شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وسماها الأحوال لأن حالة الغضب الشديدة غير الحال غضب التي أقل منها، الله غضب غضبا أقل من ذلك. ماذا قال عن قوم لوط: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. وقال عن اليهود: وغضب الله عليهم. وقال عن قاتل المؤمن بغير وجه حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإيش؟ وغضب الله عليه. هذه أحوال للغضب، لكن حالنا غير الحالة الأخرى، وكل حالة من حالات هذه الصفة، صفة الغضب، هي من صفات الله التي تليق به، لا تشبه غضب المخلوق. غضب المخلوق يكون من فوران الدم، حتى ربما احمر وجهه أو اسود أو اضطرب، هذا مخلوق، فلا يطرأ على قلبك أن غضب الله كذلك، وإلا تقع في بؤرة التشبيه المذموم. نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. هذا صحيح، تجدون الفرق بينهما. إنسان أخرس وبلغ 40 أو 50 ثم نطق، وش يقال فيه؟ يفرح بكلامه أنه تكلم بعد أن كان عاجزا عنه. الطفل الصغير إذا تكلم بكلمة أو ركب جملة من كلمتين يفرح بذلك من؟ أبوه. يفرح والداه أنه صار متكلما بعد أن كان عاجزا عنه. أما اللي كان متكلم بالأمس ثم سكت وتكلم اليوم، ما يقال أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما. نعم كان ساكت، لكن تكلم لأنه قادر عليه، لأن كلامه مرتبط بماذا؟ بمشيئته. نعم. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. ولهذا هذا يسمى اصطلاح متكلم بالقوة أي قادر، ومتكلم بالفعل أي باشر. هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، أهل السنة لم يردوا هذا، حتى لو أطلق في حق الله اشتمالي على المعنى الحق، الله متكلم بالقوة أي عنده القدرة على الكلام، متكلم بالفعل في تجدد كلامه ولهذا قال سبحانه في الآيتين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث؟ جديد، أي متجدد، لا أنه كان بعد أن لم يكن، ولا أن معناه محدث مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وإنما متجدد. وهذا معنى تجدد أفراد الكلام مع أن نوعه قديم، نوع الكلام قديم، يعني متكلم بالقوة سبحانه وتعالى، وإذا تكلم بالقوة يعني بمعنى عنده القدرة على الكلام، ويتكلم بالفعل تجدد له هذا الكلام. إيه نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. هذه من الألفاظ المبتدعة. أول ما ذكر مسألة حلول الحوادث، قام مذهب المعطلة على نفي الصفات على هذه القاعدة حتى لا يحل بالله الحوادث. الحوادث جمع حادثة، يعني الأشياء المخلوقة. هذا السؤال بدعي، وهذا الإيراد بدعي محدث. من ابتدعه؟ المتكلمون. ونقول إن الله يتكلم بعد أن لم يكن، بعد أن كان ساكتا، لأنه جل وعلا كلامه بمشيئة، ولا نقول إنه حدث له كلام مخلوق بعد أن لم يكن، أو حدث له علم بعد أن لم يكن، أو حدث له نزول بعد أن لم يكن. الله ما هو في كل وقت ينزل، إنما ينزل نزولا ليليا ونزولا سنويا. متى النزول؟ أنت يا زول، متى النزول السنوي؟ إذا قمت من النوم. متى نزول الله السنوي؟ جاره. جاره، لا هذا جاره. متى نزول الله السنوي؟ سنوي يا أخواني، ما قلنا كل ليلة، كل ليلة هي ثلث الأخير من الليل. أما السنوي ها بداية السنة، يعني محرم ولا بصفر ولا بذي الحجة؟ عشية عرفة. نعم، عشية عرفة، هذا نزول الله السنوي إلى سماء الدنيا. الله قادر ينزل في كل وقت، لكن هذا الذي أخبرنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وصفه بصفاته. نعم. وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته. إذن حلول الحوادث هذا سؤال مبتدع، سؤال بدعي، فلا يقال إن الله لا تحل به الحوادث، ولا يقال إنه تحل به الحوادث. وقلنا مبتدع لأنه لم يأتي لا إثباته ولا نفيه الكتاب والسنة. ولما كان مجملا يستمل حقا وباطلا استفصلنا. الحالة الأولى، فإن أريد، فإن نعم. أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. إذا نفي حلول الحوادث يكون صحيحا في حالتين. الحالة الأولى أن يعتقد أن الله لا يحل في ذاته شيء من المخلوقات لتنزهه سبحانه عن ذلك، فإنه لو حل فيه شيء من المخلوقات صار هذا أعظم عيب وأكبر نقص. النفي الثاني هو الذي أشار إليه بقوله إيش؟ وإن أريد به أو نفي أن الله لا يحدث له وصف متجدد لم يكن وصفا اتصف به من قبل، فلا يقال إن الله تكلم بعد أن كان أخرس، أو علم بعد أن كان غير عالم، أو نزل إلى سماء الدنيا بعد أن كان عاجز عن النزول. هذا نفي ننفيه، ولو احتمله معنى حلول الحوادث لنفينا ذلك. الحالة الثالثة، نعم، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. إذا قال معنى نفينا لحلول الحوادث عن الله أن الله لا يتصف بصفات الأفعال أو بصفات الاختيارية، نقول هذا النفي باطل، وهذا الذي بنى عليه المتكلمون قاطبة نفيهم للصفات الفعلية الاختيارية بدعوى أنه لا تحل جل وعلا به الحوادث، فبنأوها على قاعدة إيش؟ قاعدة فاسدة. الله متصف بالصفات الفعلية على ما يليق بجلاله سبحانه. نعم. والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. نعم، أهل الكلام يلعبون على بعض أهل السنة ممن لم يحققوا الله ما تحل به الحوادث، ويصدقهم حملا له على المعنى الحسن أن الله لا تحل بذاته الحوادث المخلوقة. وهم مرادهم بماذا؟ مرادهم بأن الله لا تحل به الحوادث لا يتصف بصفات الاختيار، يغضب، يرضى، يستوي، ينزل، يجيء، يتكلم، فيحسن بهم هذا الساذج من أهل السنة الظن فيطرد معه. لو أنه استفصل واستفسر لما انطلت عليه هذه البدع بهذه الألفاظ المجملة المشتملة حقا المشتملة للحق والباطل. مثال ثاني. نعم. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. طيب، عرفنا مسألة الصفة هل هي الذات أو خارج عن الذات، هذا سؤال بدعي. طيب مسألة الغير، وش مسألة الغير؟ أجملها لأن أخت هذه يذكرها كثير المتكلمون، هل الصفات غير الله أو هي الله؟ هذه مسألة الغير. نقول لفظ الغير فيه إجمال، ولفظ هل الصفة زائدة عن الذات أم هي أم لا، هذا فيه إجمال، لا ننفي بإجمال ولا نثبت بإجمال، لكن نعتقد أن هذا السؤال أولا سؤال بدعي محدث لم يأتي نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، وإنما من منتجات عقول زبالات أهل الكلام، زبالات عقوله. فإن قال إن الصفة غير الموصوف، نقول إذا أردت أن الصفة غير الموصوف بالمعنى فحق، أو إذا أردت أن الصفة غير الموصوف أي شيء مستقل عنه فباطل. وعامة أهل الكلام على أن الصفة غير الموصوف كأنها شيء مستقل عن الموصوف، وعلى هذا قال شيخ الإسلام وغيره أن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، لأن اعتقدها شيئا غير الموصوف. وعندنا أهل الإيمان لا صفة إلا بموصوف، هذا طويل، الطول وشه؟ صفة، ما هو بذات. شفت طول يمشي لحاله، أو لون يمشي لحاله، أو ضحك أو غضب يمشي لحاله؟ الجواب لا، هذه صفات وأعراض قامت بالموصوف، هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا يضحك وهذا يغضب، هذه صفات تقوم بالموصوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. نعم، إطلاق الإثبات بأن تقول إيش؟ إن صفات الله جل وعلا هي غيره، الإطلاق هذا قد يشتمل في معنى الناس أن هذا غير هذا، وإطلاق النفي أنه ليس غيره، ولكن يقولون الله متصف بصفاته كما قال الطحاوي ما زال بصفاته قديما. نعم. إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة. طيب الآن نفصل، عرفنا أن السؤال هل صفات الله غير الله أو أن صفات الله ليست غير الله؟ نقول هذا السؤال إيش؟ مبتدأ بدعي، سؤال محدث ما يجوز. ثم الآن نأتي في التفصيل لهذا الشيء المجمل. فالحالة الأولى إن أريد بهذا أن هناك ذاتا مجردة عن الصفات قائمة بنفسها فهذا باطل، هذا باطل، فلا يقال إن صفات الله غير الله لأنه ليس هناك ذاتا مجردة عن الصفات. الحالة الثانية إن أريد به أن الصفات زائدة على الذات فيما يفهمه الفاهم، الذات شيء والصفة شيء زائد عنها بالمعنى وإن لم يكن بالخارج، فهذا حق بهذا الفهم، لكن خارج الذهن ما في ذات إلا لها صفة. نعم. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. الخارج خارج إيش؟ الذهن، خارج الذهن، خارج التصور، ليس هناك ذات مجردة عن الصفات، لابد لها صفة، فإن كانت صفات نقص فهذه صفة إيش؟ المخلوقين، وإن كانت صفة كمال فقد يتصف بها المخلوقين، لكن الله أولى بها لأن الله أولى بكل كمال. نعم. بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. ضرب لكم مثال بصفة الوجود، الذهن يفرق بين الذات وبين صفة الوجود فيجعل هذا شيء وهذا شيء، لكن في خارج الذهن ما في ذات إلا موجودة أو ذات معدومة، يعني متصفة بها صفة ملازمة لذلك، ولهذا هذه الصفات المتقابلة تقابل الوجود والعدم هي الصفات الذاتية. نعم. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا لا وهذا له معنى صحيح. نعم، هذا من الأسئلة البدعية، الصفة هل هي عين الموصوف أو غيره؟ نقول هذا سؤال بدعي، لكن فيه معنى حق وفيه معنى باطل. فالمعنى الصحيح أن الصفة ليست عين الذات الموصوفة، فالصفة العلو غير الذات الموصوفة، هذا يفي الذهن يفرق بينها، لكن في الخارج هذه الذات عالية وهي ذات الله جل وعلا. أي نعم. وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. كما يقال هل الصفات غير الذات أو يقال صفات الله غير الله؟ إذا قيل صفات الله غير الله قيل هذا باطل. نعم الذهن يفرق بين الذات والصفة، لكن في ذاته صفات الله هي متعلقة بذاته، لا يقال أنها غير الله. نعم. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته ولم يكن، لا زال وصفاته. لأن لا زال ولا قال ما زال؟ ما زال، أي لكن هنا عبر بلا النفي عن ما النافي. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما قال إن الله لا زال وصفاته قديمة، لأن الصفات متعلقة بالذات موصوفة بها. نعم. ولم يقل لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغايرة. قال يؤذن، أي يشعر بالمغايرة. لو قال الله جل وعلا ما زال وصفاته قديمة، قد تفهم أن الله شيء وصف شيء ثاني. الواو في لغة العرب وش هي؟ حرف إيش؟ عطف، حرف عطف. وأصل الواو لمطلق الجمع، لكن يأتي من معانيها المغايرة، يأتي من معانيها المغايرة، ولا هي الواو لمطلق الجمع. أرسل الله إلينا محمدا والنبي الكريم وأحمد والهاشمي والقرشي، هذه كلها إيش؟ معطوفة على شيء واحد، لكن التغاير هنا بماذا؟ باللفظ وبالوصف. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. تفريق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. أي الصفات غير الذات صحيح، الذهن يفرق بين الذات وبين الصفات. أما لو قال صفات الله غير الله لقلنا هذا باطل، صفات الله هي الله لأنها متعلقة بذات. ولهذا شيخ الإسلام ألزمهم، قال القول في الصفات كالقول في الذات، وقال القول في الصفات كالقول في بعض. ومآل منكر الصفات يتحصل منه إنكار الذات، إذ لا يعقل أن هناك ذاتا لا صفة لها، لا يعقل هذا، يتصورها الذهن لكن في الخارج لا وجود لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن لأن نقول هذا قد يشعر أن القدرة غير الله وأن العلم غير الله وأن النور غير الله. إيش نقول؟ نقول الله بعلمه وبقدرته وبنوره هو إله واحد سبحانه. نعم. ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. إذا قلت أعوذ بالله فعيادتك بذات الله وبصفاته جميعا، عذت بهذا وبهذا، وجاءت الأدلة بالاستعاذة بالصفة. أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذى. عذت بماذا الآن؟ الصفة. الصفة، لكن لا يتصور أن هذه الصفة التي عاد بها غير الموصف، بل عاد بالصفة لأنها متعلقة بهذا الموصف سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. أصل معنى كلمة الذات مؤنث ذو. وش قال خبيب بن عدي رضي الله عنه لما صلبه كفار قريش؟ إن صلبوه في التنعيم ولم يصلبوه في مكة، حل. ليه؟ لأنه بقي فيهم ما بقي من تعظيم الحرام، مع أنهم قتلوه بقتلاهم في بدر، لكن صلبوه خارج الحرم. قال اتركوني أركع ركعتي، فتركوه لحب قلبه للصلاة، تعلقه بها. صلى ركعتين تجوز فيهما، قال لولا أن تظن بي فرق، أي خوف من الموت، لا أطلت في صلاتي. ثم وضعوه على الجذع، جذع النخل، قالوا له أتحب أن تكون بين أهلك منعما ومحمد مكانك؟ قال لا والله، لا أحب أن أكون بين أهلي منعما ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، فضلا عن أن يصلب. ثم قال قولته المشهورة: وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. في ذات الإله، أي حبا لله جل وعلا في ذاته، ما أراد الذات غير الصفة، أراد أن يكون هذا طلبا لثوابه سبحانه وتعالى. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي. وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. حتى إن قطعتم أجزائي وجسدي، الله جل وعلا إذا علم أن هذا له بارك فيه وأعقبه ثوابه ومرضاته على عبده. لا إله إلا الله. نعم. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، هذا في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكي، قال: إني أجد يا رسول الله شكوى. قال: ضع يدك على محل ما تشتكي، وسمي الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبعا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. هذا لفظ مسلم، سبع مرات. زاد غيره: من شر ما أجد وأحاذر. قال: إلا نشط كأن لم يكن به وجه. استعاذ بمن؟ بعزة الله التي هي صفته، صفة الله جل وعلا. مثل تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهنا يأتي مسألة. الآن الاستعاذة عبادة والدعاء عبادة، لماذا جاءت السنة بجواز الاستعاذة بصفات الله ولم يأتي دعاء الصفة؟ دعاء الصفة قد يرد على هذا الداعي أن الصفة شيء غير الموصوف. يا رحمة الله أغيثيني، كأن الرحمة شيء غير الله. يا علم الله أدركني، يا قوة الله أنصريني، كأنه جعل العلم والقوة شيء غير الله جل وعلا. هذا وجه المحذور. طيب، عندنا أعرابنا وش يقولون؟ يا وجه الله، ولا لا؟ وش معنى يا وجه الله؟ تعجب أحسن الله لي. هذه يعرف بسياقها، الذين نسمعها منهم يأتي بها على جهة التعجب لا على جهة النداء، لا على جهة النداء. فإذا جاء بها على جهة النداء نهيناه عن ذلك نهي الذرائع والوسائل التي تفضي إلى أن يعتقد أن الوجه غير الموصوف، غير الذات. ولما قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك، بقاء وجهه يعني بقاء وجهه مع ذاته سبحانه وتعالى، لا أن الوجه يبقى وحده والذات لا تبقى. نعم، إذا قالها تعجبا لها حال. أما إذا قالها دعاء فهذا يمنع منه، يا لطف الله أغثني، هذا يمنع منه لئلا يفضي إلى اعتقاد أن اللطف شيء غير اللطيف سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا يعود. هذا حديث خولة بنت حكيم الأسلمية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل منه. وهذا يشمل السفر والحضر. إذا نزل الإنسان بيتا جديدا سيبقى فيه سنة سنتين عشر عشرين ثلاثين، يشرع له أن يتعوذ بها لعموم قوله من نزل منزلا. شط ذهن بعض الناس فظن أن هذا خاص بالسفر، وليس كذلك، بل في السفر وفي الحضر أي منزل ينزله يقول هذا القول يتحقق فيه هذا الوعد النبوي أنه لا يضره شيء ما دام في منزله ذلك. لمن استعاذ هذا؟ أعوذ بكلمات الله، كلمات الله هي صفات، ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. الرضا صفة والعفو صفة، لكن صفة تتعلق بالموصوف لا أنها غير الموصوف أو أنها منفصلة عن الموصوف. نعم. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، يعني لا يعوذ بالمخلوق، فدل على أن صفات الله جل وعلا كذاته غير مخلوقة. نعم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعوذ بالله من الله، يلجأ العيادة والشي لياذة ولجوء، يستعيذ بالله من الله يعني برحمته من غضبه، برضاه من سخطه، يهرب من الله إلى الله، وهذا لا يكون في غير الله سبحانه وتعالى. هذه مما استدل بها الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق، قال: لو كان القرآن مخلوق ما جاز أن يستعيذ ويلجأ إليه من؟ العبد، يلجأ إليه الرسول، فلا يجوز للمخلوق أن يلجأ إلى مخلوق لجوء خضوع ولجوء عبادة. فلما استعاذ بكلمات الله التامة دل على أن كلمات الله أنها ليست مخلوقة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا لما رجع من الطائف بعدما أذاه أهل الطائف، فلجأ إلى الله جل وعلا في هذه الشدة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى بعيد ملكته أمري، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فهنا استعاذ بالصفة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. والحديث وإن كان فيه ضعف للعنعنة لكن معناه حق، ولهذا بعث إليه بعد ذلك ملك الجبال مع جبريل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. يعني هذه من الأسئلة المبتدعة، هل الاسم هو عين المسمى أو غيره؟ هذا سؤال بدعي وفيه تفصيل. فقد يأتي الاسم هو المسمى، سبح اسم ربك الأعلى، المراد المسبح به هو الله. وقد يأتي الاسم ويراد به غير المسمى، يراد به صفة. وهذه الأسئلة المبتدعة تأتي مجملة فيغلط فيها الناس بالنفي المطلق أو بالإثبات المطلق، والذي يمحص هو المحقق الذي يفصل فيبين الحال التي يصلح فيها والحالة التي لا يصلح، فلا يكون رد الحق كله ولا قبل الباطل كله. المؤمنون يبغضون اليهود بغض دين، بغضنا لليهود لا يعني أننا لا نقبل الحق الذي جاءوا به. ولهذا أتى اثنان من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تقرير أمرين يتعلقين بالعقيدة، أمرين يتعلقان بالعقيدة. حديث قتيلة أن يهوديا قال يا محمد إنكم تشركون، اتهم الصحابة بالشرك، قال ما هو ما ذاك؟ قال تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قبل النبي هذه الملاحظة حتى لو كانت من هذا الخبيث، قال لا تقولوا والكعبة قولوا رب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده. ابن مسعود لما جاء الحبر قال يا محمد يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. إذن لم يمنعه بغضه لليهودي الذي كفر به وكذبه أن يقبل الحق ممن جاء به. هكذا في أهل البدع، إذا جاءنا بالألفاظ المجملة لا نردها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، نعتقد أن هذا السؤال بدعي لأنه لم يأتي الكتاب والسنة اللي يتعلق بصفات الله، يتعلق بالعقيدة. ثم نفصل هذا الإجمال ليزول الاشتباه. فإذا قال لك المتكلم الله لا تحل به الحوادث، قد يتبادل إلى ذهنك ماذا؟ المعنى الحق أنه لا تكون في ذاته الأشياء المخلوقة، لكن هو معناه أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية الاختيارية. أي نعم. قال رحمه الله، لحظة، في شيء يا أخوان قبل ما في شيء ما هو واضح، في سؤال؟ نعم في شيء يا أخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فالمسمى هو نفسه سبحانه وتعالى، الله أو سمع الله لمن حمده، فالمراد بالاسم المسمى. نعم. فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. إذن لا تقل إن اسم الله غير الله، لأن لفظ الغير فيه إجمال، فإن أراد به أن اللفظ غير المعنى، اسم الله الرحيم غير اسم الله الرحمن واسم الله القدوس، فالمغايرة بالمعنى حق. وإن أراد شيئا آخر أن الله لم يكن له اسم حتى سمى نفسه بأسمى فأحدث له أسمى، وهذا معنى أن الاسم غير المسمى، فهذا من أعظم الضلال والباطل كما قال. ولهذا صار هذا السؤال المجمل سؤالا بدعيا محدثا. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية. بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبدية. لماذا أتى بها الطحاوي ردا على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين زعموا أن الصفات حدثت لله بعد أن لم تكن له، وأن الله بذاته قديم لكن صفاته جديدة محدثة، ولهذا قالوا بأن صفات الله مخلوقة. طيب المعتزلة عرفناهم، والجهمية سبق أننا عرفناهم، وش دخل الشيعة الرافضة؟ الشيعة يا أخواني أوائلهم كانوا مشبهة ممثلة في القرن الأول، كهشام ابن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وتقدم الروافض ممثلة، ولهذا غلاتهم مش قالوا في علي أنت هو، أي أنت الله. في آخر القرن الثاني والثالث وأول الثالث تأثر الإمامية الرافضة بمن؟ بالمعتزلة، فصاروا معطلة في الصفات ومنكرة للقدر، فلهذا نحوا منحى هؤلاء الجهمية والمعطلة. رؤية الله من ينكرها؟ شوفوا ينكرها المعتزلة الجهمية، قالوا إن الله لا يرى، والمعتزلة والإمامية والخوارج، خوارج الإباضية. ترى الأشاعرة ما أنكروا الرؤية، لا تظلمهم يا حول، لكن عندهم الله قال يرى لا، قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، لأنهم ينفون العلو. فاشتغل بهم من؟ اشتغل بهم المعتزلة، قالوا أنتم الحين لا أنتم اللي وافقتونا ولا وافقتوا أهل السنة، لا وافقتونا بنفي العلو والرؤية، ولا وافقتوا أهل السنة بإثبات العلو والرؤية، فتناقضوا يرى لا في جهة. طيب كم الجهات؟ جهات ست، وشي؟ أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار. طيب إذا كان يرى لا في جهة، كيف يرى؟ كيف تحصل الرؤية؟ على التناقض. ولهذا الأشاعرة هم من أين؟ من المتأثرين بالمعطلة، كما قلنا التعطيل شجرة جذورها الجهمية وساقها المعتزلة وفروعها هؤلاء المتكلمون أشاعرة وماتريدية وصفاتية. نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم، وهذا الحقيقة من أعظم النقص، أن الله تحدث له صفة لم يكن متصفا بها لعجزه عنها أو فقده إياها. تعالى ربي عما يقول هؤلاء علوا عظيما. هم أرادوا تنزيه الله، لكن المساكين لعبهم الشيطان حتى صور لهم هذا التنزيه بقالب إيش؟ التعطيل. نعم، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. الكلام عندهم عند الجهمية والمعتزلة ليس متعلقا بالمشيئة، بل هو شيء واحد، ولهذا جعلوا الكلام مخلوقا. نعم، أهل السنة وهم يقولون أن الله يتكلم إذا شاء، لكن أهل السنة قالوا يتكلم بكلام هو صفته إذا شاء، وهم قالوا بكلام هو خلقه يخلقه إذا شاء. نعم، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا لأنهم جعلوا الصفة غير الموصوف، فجعلوا صفة الله غير الله، فلو كانت صفته قديمة كذاته إذن عندنا شيئين، صفة وذات، وهذا يلزم ماذا؟ تعدد القدماء. تعدد القدماء. فقالوا بهذه المقالة الفظيعة بإنكار حوادث لا أول لها، لأن جعلوا الصفات حوادث. ومن غرائب ما يفترى به على العلماء أن هذه المسألة، القول بإنكار حوادث لا أول لها التي هي قول الجهمية، نسبت هذه المقالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منها بري. والعجيب أن الحافظ ابن حجر على جلالة قدره نسبها في فتح الباري لشيخ الإسلام، فإنه يقول بحوادث لا أول لها، وهذا غلط. وهذه المسألة مرتبطة، مسألة حوادث لا أول لها، بدوام الفاعلية، وهي مرتبطة بالتسلسل، مسألة التسلسل التي يأتي إن شاء الله تفصيلها. فإن الجهم بن صفوان قال بإنكار حوادث لا أول لها، والحوادث عنده هي الصفات. فنحن نقول كلامك هذا باطل، فإن الله ما زال متصفا بصفاته منذ القدم، فذاته المقدسة لها صفات لم تتأخر عنها، لكن صفات الله من حيث هي إما ذاتية لا تنفك عن الله، وإما فعلية يفعلها إذا شاء. وأما المفعولات المخلوقات فنعم، كانت قبل أن تكون عدما ثم كانت، ويلحقها الفناء. وهذه الاصطلاحات التي وعرت العلم وقعرته وصعبته لما استمدت من غير الوحي صارت بهذه المثابة. من استمدوها؟ من الفلاسفة والمناطقة وأساطين الكلام، فصعبوا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ووعروه، وصار عندهم علما عسيرا، لأنه انبنى على الرد والردد عليه. لو استمد مباشرة من الوحي لما كان بحاجة إلى هذا كله من هذه التعقيدات والتصعيبات والتطويلات التي كلها في دائرة المبتدعات المحدثات. نعم. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. أليس طيب لو قيل إن العالم هذا حدث قبل 100 مليون سنة فرضا، طيب قبل 100 مليون سنة إذا في وقت قبله، ما وقت يرد فيه الإحداث إلا والإمكان حاصل قبله. أي نعم. فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه. نعم، لأن العالم صدر من خالق، فالخالق قادر عليه مهما تقادم، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، والله ما زال بذاته قبل خلقه سبحانه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يكتسب سبحانه الصفات بإيجادهم، بل كان موجدا قبل أن يوجدهم. نعم. فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها لما ارتبطت بماذا؟ بهذا الفاعل سبحانه وتعالى، فإن الله فاعل وله صفات، وإن كانت المفعولات حدثت بعد ذلك، لكن هو قبلها فاعل. سم؟ هذا في تقرير كلامهم ولا في الرد عليهم؟ هذا في الرد متضمنا تقرير أنه نقر بحوادث لا أول لها بالنسبة للفاعل لا بالنسبة للمفعول. نعم. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وهذا تنطع، نقول هذا تنطع وتكلف لا طائل تحته، فإن الشيء غير الشيء من الحوادث قبل أن تجد عدم، أو تحولت من شيء إلى شيء بقدرة هذا الذي خلقها وأوجدها. نعم. وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها. يعني لكن نوع الحوادث نوع المخلوقات ما هو قديم، المخلوقات خلقها الله من لا شيء، لكن أفرادها متجدد في حدوثه. أي نعم. ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. ولهذا قد يأتي مخلوق مسبوق ما هو بالعدم، مسبوق مخلوق آخر، فبقدرة الله حوله من شيء إلى شيء، من طين إلى بشر، من نار إلى جني، من نور إلى ملك، وإن لم يكن هو عدم قبل ذلك. نعم. أن يصح صلى الله عليه كون القول بحوادث لا أول لها أو على التفصيل؟ نعم على التفصيل، بالنسبة في حوادث المحدثات لها أول وهو منشئها، وبالنسبة للفاعل خالق جل وعلا لا أول له، لأن الله عز وجل ما زال بصفاته قديما وقادرا على الصفات. أي قال الشيخ حوادث؟ لا، من باب المواضعة على الاصطلاح، حوادث يعني مخلوقات، هذا من باب المواضعة لهم على الاصطلاح. ما في مخلوقات لا أول لها؟ ها؟ ما في مخلوقات لا أول لها؟ لا، ما في مخلوقات لا أول لها بالنسبة لذات المخلوق. نعم. أي نعم. صلى الله عليه. فيقال لهم. لا بالنسبة للفاعل، أما بالنسبة للمخلوق لها أول. أصل آدم، أصل البشر آدم. فآدم هو أولهم، قبل آدم ما في بشر. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. هذا قلب لهم، إذا قلتم في أنه لا حوادث من أول لها كذلك لا دوام لها، فهو يقلب لهم في الأول وفي الثاني، وهي مسألة عقلية في التصور، ولا ينبني عليها فهم التوحيد وفهم أسماء الله وصفاته، إنما هي للرد على هؤلاء الذين قالوا بإنكار حوادث لا أول لها أو لا دوام لها، وحاصلها هي التسلسل، مسألة التسلسل. نعم. فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. إذ لا بد للمحدث من حادث، ولا بد للمخلوق من خالق، تنتهي المخلوقات إلى خالقها وموجدها، هذا هو إيمان أهل الإيمان، إيمانهم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية والذي دلت عليه الفطر السوية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع، وهذا مبسوط في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة لخصها الشارح من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض في مسألة حوادث لا أول لها، وهو منع التسلسل في الماضي، والذي يطرد عليه منع التسلسل في المستقبل. وهي مسألة ذهنية في التصور، مسألة متعلقة بالذهن والتصور، وإلا لا يترتب عليها أمر الاعتقاد في صفات الله جل وعلا، وإلا إلا في مناقشة هؤلاء المنحرفين. والشيخ يقرر لهم أنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وهم فروا من إنكار حوادث لا أول لها لئلا تكون مصاحبة لله جل وعلا، فوقعوا فيما هو شر من أن وصفوا الله بالعجز ثم بالإمكان. وهذه مسألة التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، فإن منع التسلسل في الماضي لازمهم أن يمنعوا التسلسل في المستقبل. وكان من آثارها أنهم قالوا إن الجنة والنار لم تخلق بعد، غير مخلوقتين. ليه؟ قالوا لو خلقتا لفنيتا. قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم رحمه الله في الجهم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفنا يكون في الحركات لا في الذوات، فأعجب لذا الهذيان. كما يأتي التمثيل لهذا الأمر. هذه كلها حاصلها مسألة التسلسل، لأن الحوادث هل هي قديمة، وهل هي دائمة، هل دوامها في المستقبل أو دوامها في الماضي. نعم. قال رحمه الله: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أهل النظر يعني النظار للمتكلمين، سواء كانوا من المسلمين منتسبين للإسلام أو لغيرهم. هذه الأقوال الثلاثة بدأ بأضعفها ثم بأوسطها ثم بأتمها. نعم. أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون دوامها في الماضي دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. أقوال هؤلاء في تسلسل الحوادث في دوام الأفعال في الماضي واستدامتها في المستقبل ثلاثة، أضعفها قول الجهمية، ومن قول الجهمية قول المعتزلة، ومن المعتزلة أبو الهذيل العلاف، انتسب إليه فرقة الهذيلية من المعتزلة. قالوا إن الأفعال في الماضي غير دائمة، منقطعة، وفي المستقبل كذلك منقطعة، لازم عليها أن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن، وهي المسألة التي رد عليهم بها أهل السنة. فإذا خلقتا فهما تفنيان، ليس الخلود فيها على التأبيد، تكذيب صريح للقرآن. يقول ابن القيم في كلام الجهم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان. كيف لم تخلق والله قال عن الجنة والنار أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين؟ أعدت فعل إيش؟ ماضي، مبني المجهول ماضي، تكذيب لله جل وعلا. فإذا هما خلقا ليوم معادنا، إذا خلق الله الجنة والنار ليوم القيامة فهما على الأزمان فانيتان، لأنه أصلها على أصل ما في دوام في المستقبل، تفنيان. كيف تفنى والله عز وجل يقول عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا في غير ما موضع، وقال على أهل النار خالدين فيها أبدا في ثلاثة مواضع: في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن، وصف خلودهم بالتأبيد. ومرنا حديث الموت أن الله يأتي بالموت على هيئة إيش؟ كرش، فينادي يا أهل الجنة فيطلعون لأنهم في العلو، وينادى يا أهل النار فتشرئب بعناقهم يظنون أنه جاء الفرج، ويذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. العلاف من المعتزلة جاء بقول فيه بهتان لكنه ألطف من قول هؤلاء، وش قال؟ وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، الذوات ما تفنى لكن حركاتهم تفنى، فأعجب لذا الهذيان، اللي في الجنة قطف عنقودا من عنب فقربه إلى فيه قال خلاص فنيت حركاته، كما إذا وضعت على التصوير استوب. الرجل مع الحرية فوقها تقف حركاته، الفناء في الحركات لا ذواتهم، ذواتهم ما تفنى. قال فأعجب لذا الهذيان، هذيان ناشئ من أين؟ من استطالة عقولهم، لأن أعجبوا بها، أعجبوا بعقولهم أنها تدل إلى المعارف وإلى المعاني. عامة المتكلمين، وهذه من المسألة التي خالف فيها، بل هي أكثر مسألة خالف فيها المتكلمون الأشاعرة والماتريدية والصفاتية المعتزلة والجهمية. ماذا قال عامة المتكلمين؟ قالوا إن الأفعال والحوادث تدوم في المستقبل لكن لا تدوم في الماضي، الماضي غير دائم لكن المستقبل تدوم. أسعد الناس بهذا هم أهل الإيمان أهل السنة، قالوا إن الأفعال يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، لأن الأفعال ممن؟ من فاعل، من خالق، وهو الله، والله لم يزل خالقا، لم يزل قادرا، لم يسبقه عجز ولا ضعف سبحانه وتعالى، فما دام أنه لم يزل إذن الأفعال ناشئة منه، من فعله سبحانه، وهي في المستقبل كذلك. وخلاصة التسلسل نرجعها إلى أمرين: تسلسل في الفاعلين وتسلسل في المفعولات. التسلسل في المفعولات له أول لكن ليس له آخر بارتباطها بالله جل وعلا وبفعله، يجددها سبحانه، يجدد العذاب لأهل النار ويجدد النعيم لأهل الجنة أبدا. وبالنسبة للفاعلين، الفاعلون نوعان: الفاعل المخلوق أوله لا شيء، إذن ينتهي تسلسله في الماضي ولا ينتهي في المستقبل لوجود الخالق له. وأما الفاعل جل وعلا وهو الله فلا أول لأفعاله ولا آخر لأفعاله، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. هذا خلاصة التسلسل في أقوال الناس وفي قول أهل الإيمان. نعم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. لم يقل أحد إن الأفعال أو المخلوقات دامت في الماضي ولم تدم في المستقبل، لم يقله ذلك. اي نعم. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. حتى اليهود والنصارى قالوا إن ما سوى الله مخلوق بعد الله، لكن فلاسفة القدماء قال لا، تعدد القدماء حتى يقولون بماذا؟

وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل، أي أنه حي ويفعل سبحانه، فهذه صفة ملازمة لذاته. نعم. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، يعني في المخلوقات من هذا الطرف، من هذا الطرف كما تسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. هذا في العقل، كونه يفعل قادر على الفعل أكمل من كونه لا يفعل، هذا عجز. أي نعم. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، لا يلزم من ذلك كونه جل وعلا قادر على الفعل أن الخلق قدما معه، لا، بل هو الذي أحدثهم بعد أن لم يكونوا شيئا. نعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نجعلناه سميعا بصيرا. كان هذا الإنسان قبل ذلك وشو؟ لم يكن شيئا مذكورا. أي نعم. فإنه سبحانه متقدم على كل فرد فرد، على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ولهذا قلنا التسلسل في الفاعلين اسمه الفاعل الخالق لا أول له، والفاعل المخلوق له أول. نعم. قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته. إذا كان الفعل محال والله قادر عليها تناقض، وهذا وصف لله بالعجز والنقص، تعالى ربي عما يقولون. نعم. لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. نعم، هذا دل عليه الشرع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، ودل عليه صريح العقل، ودلت عليه الفطرة أن كل ما سوى الله محدث وهو مخلوق، والله جل وعلا خالق ليس بمخلوق. نعم. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. لأن إذا قلت إن الله كان عاجز عن الفعل ثم فعل، هذا وصف الله بماذا؟ النقص والعيب. العقل والشرع ينقض ذلك، وأولئك المتكلمون يقولون هذا القول لماذا؟ لأنهم قالوا لو قلنا إن الله متصل بالصفات قديما لزم من ذلك تعدد القدماء، حيث جعل الصفة غير الموصوف، تعدد الآلهة، وهذا هو قول أهل الإلحاد. نقول هذا باطل، نقول الصفة متعلقة بالموصوف، ليست الصفة إيش؟ غير الموصوف. نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار، أبو المعالي إيش؟ الجويني، إمام الحرمين، صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة من أول الآخر ما فيها ولا آية، وهي في قواطع الأدلة في ماذا؟ في العقليات التي لا تحت تحصيل تحتها إلا بالهرطقات والسفسطات. أي نعم. وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. ليش ممتنع؟ لأنه في مخلوق. إذا قلت ما أعطيك درهم لا أعطيك قبله درهم ممتنع، تسلسل في الماضي، لكن في المستقبل يمكن. لكن هل تقيس الخالق بالمخلوق؟ وين عقلك تجعل الخالق كالمخلوق؟ المخلوق كما ما كان شيئا. أي نعم. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا قبل بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. يعني العقل في بداهته يمنع من ذلك، يمنع من ذلك في تصوره فضلا عن وقوعه خارج الذهن. نعم. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء. والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. نعم. حتى الأرقام من حيث هي لها لا تناهي لها، لا في الأول ولا في الثاني، فالذهن لا يستطيع لها عد. إن قلت أول أرقام صفر قالوا عندنا إيش؟ سالب واحد وسالب اثنين إلى ما لا نهاية، وكذلك واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية. المقصود أن هذه لا طائل تحتها إلا إتعاب الذهن بما لا يورثه علما ولا يقينا وإنما شكا ووسوسة. لو اكتفوا أن ما سوى الخالق مخلوق، وأن الله جل وعلا ما زال بصفاته قدير قادر على الفعل في صفاته الفعلية، أما احتاج إلى هذا كله؟ وافقوا الشرع والعقل والفطرة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سم أي ما هو صحيح هذا الكلام منحول على شيء.